السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عائلة فكر تاني في كل العالم، أهلا بيكم. النهاردة أنا مش عارف هي حالة من العيادة ولا حالة خاصة، ولكن هتكلم عن معدن محدش بيتكلم عليه، معدن ناقص حقه كتير ولكن من أهم المعادن في جسمك. هناخدها الأول أعرف أنتوا هتوصلوا له ولا لأ، وبعدين أقول لكم إيه هو المعدن وتداخلاته ودوره العظيم في كون الجسم البشري بيقوم بأحسن وظائفه. أنا كريم علي، نتقابل بعد الفاصل، عندي حاجة مهمة قوي هتكلم عليها الأول، ويلا بينا. يلا بينا. هيا بنا هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر فاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. اهلا بيكم. قبل ما ادخل في موضوع الحلقه النهارده، امبارح كنت على تويتر وحصل خلاف بين احد الجنسيتين، فنزلت المنشور اللي قدامكم ده. عائله فكر تاني، انزعوا الحدود ارجوكم، لا شيء اسمه مصري سعودي لبناني سوري، من خدعنا وقسم الارض هم نفسهم من يعبرون من المغرب الى الامارات بدون تاشيره واحده. اصحوا من فضلكم، لو وقعت القدس ستتهدم المغرب، ولو فشلت الإمارات ستبكي بغداد، ولو سقطت مصر لن تنجو عمان. وطن واحد. كريم علي. أنا نزلت الكلام ده على السوشيال ميديا، جات لي فكرة، ما تيجوا نوحد عائلة فكر تاني كمثال لتوحيد جميع الجنسيات والطوائف اللي بيتبعوا فكر تاني. احنا قربنا ندخل على 3 مليون. أنا هعمل مسابقة، ابعتوا لي على الايميل دكتور كريم علي 2014@gmail.com، هحط لكم الايميل تحت، ابعتوا لي تصميمات لعلم لوجو فكر تاني بصورتي، فانا مش عايز اشيل صورتي، خلينا نقول علم لفكر تاني او عائله فكر تاني او رمز فكر تاني، عشان كلنا ننزله بعد كده ويبقى واضحين ان احنا وحده واحده في كل العالم، يعني امام العالم كشيء متحدين فيه. اهي حاجه صغيره، اللي عنده تصميم يبعته، هختار أنا أحسن والفريق بتاعي أحسن 10، والأحسن 10 هنختارهم، هخلي كل واحد منهم يبعت فيديو يقول أنا صاحب التصميم، أنا من عائلة فكر تاني، أنا استفدت من عائلة فكر تاني كذا. وانتوا هتختاروا ما بين 10 واحد، اللي انتوا هتختاروا التصميم بتاعه أنا هشتريه مهما طلب فيه، وخليه العلم بتاع فكر تاني كلنا نحطه على البروفايلات بتاعتنا. هدفع يمين من دولار لغاية 45.5 دولار، أنا فيس ما تهمنيش الفلوس. وصلت؟ فأرجوكم انشروا هذا. يلا عايزين بقى الكرييشن، وابعتوا على الإيميل، وأنا هنختار 10، ومثلا نديهم 10 أيام أو أسبوعين من دلوقتي، وهنزل لكم 10 تختاروا منهم اللي انتوا تختاروه، انا هشتري منه، ويبقى حاجة وحدنا عائلة فكر تاني، حتى لو على العالم يمكن الاجيال القادمة تتعلم يعني ايه التوحد. ادخل في الموضوع ده، انت هترغي رغي الابل النهاردة. بصوا بقى، الحلوة بتاع النهاردة ده انا اتكلمت عليه على خفيف قبل كده، انما النهاردة لا. لو نفترض ان هي حالة من العيادة هيجي لك، وهو لو ان نقصه نادر، يعني نقلع النظارة بقى، ولو ان نقصه نادر، ولكن هتكلم على النقص والزيادة. لو هو ناقص هيجي لك العيان بتعب شديد جدا جدا، هيجي يقول لك يا دكتور انا شعري ابتدى يبيض يا حبيبي وانا لسه في العشرينات، ما تقوليش وقار الله يخليك. هيجي لك بانيميا، هيجي لك بمناعته كل شويه يدخل من دور برد لدور برد لدور برد، وخصوصا الفطريات والبكتيريا، هنفهم في الحلقه. الحاجه اللي بعد كده، الخصوبه عنده مش مظبوطه. الحاجة اللي بعد كده، دماغه مضلمة مش قادر أفكر، في حاجة كده ضلمت جوه مش عارف أمسك دماغي. هو ده ناقص حبيبنا من الأكل أو من المصادر اللي هنقولها في الآخر. المشكلة في هذا الجميل ده بقى إيه؟ إنه بيعمل حاجات كتيرة قوي في الجسم، ولكن وظيفته ما تبانش إلا لو حصل له بالانس بحاجة تانية. أظن أنتوا عرفتوه. إيه تفتكروا إيه؟ أنا بتكلم على إيه؟ اكتبوا لي تحت. بتكلم على نقص معدن ايه؟ نقص ايه يا ولاد؟ هسيبكم وامشي، بعد كده هجيب لكم اليورانيوم في الفيران بيعمل ايه؟ مستواكم عليت ما شاء الله. الله ينور عليكم. الكبر، احنا بنتكلم على النحاس، والبالانس بتاعه ايه؟ الزنك. النهارده هاخدكم ليفل تاني يا عائله فكر تاني، ولو لقيتوه صعب قولوا لي لا يا دكتور ارجع الليفل الاول، احنا النهارده تقيل علينا، بلاش الكلام الكبير ده، خلينا في القسط الهندي الله يكرمك، ولو اني واثق فيكوا انتوا صفوه المجتمع. ايه بقى الموضوع ده؟ احفظوا الرقم ده لان ده رقم حياه او موت، 8 إلى 1. الزنك والكبر اللي هو النحاس لازم في جسمك يبقى 8 زنك 1 نحاس. لو ده اختلت جسمك بيختل، حياتك بتختل. يعني ايه؟ بصوا بقى، فاكرين الكالسيوم والمغنيسيوم البوتاسيوم والصوديوم، دول بلانسات مهمة جدا ممكن توقف قلبك، انما ده بقى بصوا العمق بتاع الكبر والزنك في جسمك بيعمل ايه. شوف، اول حاجة حط في دماغك كده ان الزنك ده الذكر، حطها بس في دماغك دلوقتي، والنحاس ده هو الانثى. حتى الناس اللي في نوع من انواع الطب كده مرتبط بالكواكب ومكنش دعوه بالكلام ده، يعني فينوس بيقول ان هو ده فينوس الزهره، ده متصل بالزهره الكبر ده او النحاس. ايه يا دكتور بتقولين الكلام ده ليه؟ تعالوا نشوف البلانسات دي لما تتظبط بيحصل ايه. اول حاجه الخصوبه، فاكرين للرجاله قلنا عشان حيواناتك المنويه تزيد البروستاتا تبقى تمام، يبقى قدرتك تمام، حياتك تمام وفل بالعنب، تاخد زنك. الستات ياخدوا ايه؟ زنك. لازم يحافظوا على بالانس الزنك في وجود الكبر. النحاس هو اللي مسؤول عن الاستروجين في جسمك، النقطه دي مهمه جدا، توازن يعني الخصوبه. 1. الاسترس، اقعدوا هنا شويه بقى، النهارده حلقه يعني هحاول ابسطها، انا الحلقه دي كتبتها في 10 صفحات وبعدين 8 صفحات وبعدين 4 صفحات وبعدين 2 صفحات وبعدين 1.5 صفحة اللي انا بديه لكم في الاخر. ندخل في الموضوع. حصل لك استرس يا حبيبي، اول ما يحصل لك استرس ايه اللي بيعلى؟ الكورتيزول من الغده الكظريه، عارفين يا دكتور. ايه اللي يتحبس في الجسم؟ الصوديوم، صح؟ مش انت لما تاخد كورتيزون من بره اللي زي كورتيزول جسمك تعبي ميه، الكورتيزول بينفخ، نفس الكلام، الصوديوم يتحبس والبوتاسيوم يقع. طيب ايه اللي بيقع تاني في الجسم؟ بيقع معاك، افتكر كده، طول ما انت عصبي الصوديوم محبوس ما عندكش بوتاسيوم، المغنيسيوم بيقع من جسمك هو والزنك. ليه؟ بيتحرقوا حضرتك في عايزين كورتيزول، عايزين كورتيزول، عصبيه عصبيه، جسمك بيتحرق، المغنيسيوم يقع والزنك يقع. ولو جت كلمة الزنك بيقع يبقى ايه اللي بيعلى اوتوماتيك؟ الايه؟ الكبر، النحاس بيعلى، البالانس، الزنك حضرتك وقعته بايه يا دكتور؟ تعالوا نراجع كده حلقة الزنك بسرعة. ما عنديش زنك يا دكتور، ناقص. ايه اللي بيضرب في السماء؟ يبقى عندك سمية، ايه؟ سمية النحاس. ايه اللي بيوقع الزنك؟ عليه فكرة تاني، ما عندكش حمض معدة، هيتهضم ازاي؟ هيتكسر ويتاخد ازاي؟ بتاخد حبوب كاملة وفي فايتك أسيد، الرز البني، البقوليات، الفايتك أسيد اللي عمري ضاع فيها، بتمسك الزنك والمغنيسيوم وتمسك المعدن، فمفيش زنك بيدخل جسمك. عملت باي باس، وجهازك الباي باس اللي هو التكميم أو قص المعدة وتفر، العمليات بتاعت السمنة، قطعت حتة من جسمك، فالزنك ما بيمتصش. ايه تاني يا دكتور يقلل الزنك؟ ما بتاكلش الحاجات اللي فيها الزنك، ما بتاكلش اسماك، ما بتاكلش مكسرات، راجعوا احط لكم رابط حلقه الزنك. فالزنك لما يقع مين اللي يعلى؟ الباشا، البالانس ده يبوظ. في مصيبه تانية بقى، لما تلاقي عندك الكبر النحاس في الدم عالي او في الشعر، بيتعمل في الشعر، لازم عينيك ودماغك، يا فكر تاني الكلام ده والله العظيم ما بيتقلف، استنى شوي تمشوش. لو لقيت الغدة الكظرية من كتر الاسترس حصل أدرينال فاتيج، حلقة قريبة قوي الأدرينال فاتيج، تعبت من كتر الاسترس بقالك عليه شهور وسنين، الغدة الكظرية بتدي إشارة للكبد، يا كبد طلع حاجة اسمه سيروبلازمين. السيروبلازمين ده هو التاكسي بتاع الايه؟ النحاس. النحاس ما يتسابش كده في الدم، ممسوك في حاجة اسمها سيروبلازمين بتطلع من الكبد. فلو انت الكبد عندك حضرتك مش شغال كويس، لو عندك الادرينال خلاص من كتر الاسترس سنين ما بتطلعش الإشارة، الكبد اخلقي تكاسي، شليلي النحاس اللي مترمي في الدم ده، هيودينا في داهية، فوصلت، فيجي لك تسمم نحاس. وصلت؟ ده الاسترس لازم اربطه بالزنك وبالنحاس، ملوش حل، لازم كنت اتكلم عليه النهاردة. الحاجة اللي بعد كده النحاس، بنستخدم النحاس ده في ايه؟ بيستخدم ايه في الجسم؟ في حاجه في الجسم عشان تعمل طاقه اسمها ATP، اتكلمنا على ATP دي كتير، ATP ده اللي هو عمله الطاقه وبنزين الخليه اللي جوه بيوت الطاقه الميتوكوندريا. ATP ده عايز حاجة اسمها سيتوكروم أكسيديز. السيتوكروم أكسيديز ده حضرتك عاوز إيه؟ عاوز من احد الحاجات المهمه ليه جدا النحاس. عرفت لو ما عندكش نحاس تبقى تعبان شديد قوي. ليه ما عندكش اي طاقه؟ ليه؟ لان بيوت الطاقه مش لاقيه النحاس اللي بيخلي الدوره الطاقه تمشي. الحاجه اللي بعد كده النحاس بيعملها ايه؟ بيعمل الدوبامين بتاع السعاده. فانت لو ما عندكش سعاده او البالانس باظ تدخل في اكتئاب. حاجة تانية بيعمل الإبنفرين والنور إبنفرين، الرش، الجمال، إنك تعمل رياكشن ياه عارف كده الله الله الجامدة دي بتيجي من أدرينالين ضرب في دماغك. لو ما عندكش أدرينالين بيضرب في دماغك، لأن إيه أحد أهم صناعات الأدرينالين لازم تعتمد على النحاس. الحاجة اللي بعد كده النحاس مهم جدا للمايلين شيث. عارفين التصلب اللويحي؟ المايلين شيث بيتدمر. المايلين شيث ده عشان يتكون في الجهاز العصبي لازم يكون موجود إيه؟ نحاس. فلو النحاس مش موجود بيحصل ايه؟ ما يحصلش كوردينيشن، ما تقدرش تعمل حركات مركبه. مهم قوي ما عندكش حاجات مركبه. الكوردينيشن اللي هو يعني توازن الحركه بين العضلات مهم قوي عشان الغلاف عاوز النحاس. النحاس بيدخل في ايه تاني يا دكتور؟ انا قلت كلمه تيروزينيز قبل كده. التيروزينيز مش هتفتكروا، فاكرين فيتامين سي؟ قلت يا جماعه بلاش اسكوربيك اسيد، ده الغلاف، ده مركب كامل. هطلع لكم الصوره دلوقتي، مركب فيتامين سي كومبلكس. ايه اللي في النص ده؟ فكر تاني، تيروزينيز. التيروزينيز ده بيعمل حاجتين في الجسم، وركزوا معايا، يكون مهم قوي عشان يستخدم فيتامين سي لازم يبقى فيه تيروزينيز. تاني حاجه بيعمل الميلانين بتاع الجلد. فاكرين حلقه البهاء؟ فدلوقتي حضرتك لو عرفت العلاقه، ليه لما الكبر النحاس يقل في جسمك شعرك بيض؟ ليه؟ لان مفيش صبغه، مفيش تيروزين اللي جايه معتمد على الكبر فيعمل لك الميلانين. تاني حاجه ركبك تطقطق، عظمك يضعف، بشرتك تبقى مش كويسه ابدا، والمناعه تقع. ليه؟ عشان فيتامين سي وقع. فيتامين سي محتاج يكون يشتغل مع النحاس، لازم يكون في جسمك نحاس عشان فيتامين سي يشتغل. ادخل في حته مهمه جدا برضو، هرجع للتوازن بينهم الاثنين. انت جسمك المناعه بتاعته في حاجه اسمها سيلولار وهيمورال، مش مهم الاسم، مهم في احد الانواع بيعتمد على ايه؟ على الزنك اللي هو السيلولار. الزنك بناخده امتى يا فكره تاني؟ في المناعه. يا دكتور خدناه في الكورونا. هي الكورونا دي ايه؟ فيروسات. خد بقى زنك في اي فيروس يشغل الحاجه اللي اسمها سيلولار اميونيتي، تدمر لك الفيروسات تماما، صح؟ طب الهمورة للناحيه الثانيه، الفنجس والفطريات والبكتيريا، الكبر اللي بيشغل الجهاز المناعي ناحيه البي سيلز اللي هي الانتي بوديز، المضادات الحيويه الطبيعيه، عايزه كبر نحاس. فعايز تموت بكتيريا، عايز تموت فطريات، لازم جسمك يبقى فيه كبر. في حاجه اسمها كبر سلفيت، بيحطوها في حمامات السباحه عشان ما يعملش فطريات في القدم. ليه؟ بتوع حمام السباحه عرفوا ان الكبر النحاس بيموت الفطريات، واحنا لسه ما نعرفش الكلام ده في البلوزه. طيب ايه ده كل ده مهم قوي في البالانس؟ حضرتك قلت المناعه، وقلت الاسترس، وقلت الشعر، وقلت التفكير والكوجنيتيف فانكشن، ان هو لو مفيش النيرونز دي كويسه اللي هي الجهاز العصبي والدوبامين موجود مش هتعرف تفكر. لو اللي عارفين البالانس ده باظ، البالانس ما بقاش تمام، وحصل الزنك قل والكبر علي، النحاس بيحصل ايه في الجسم؟ اكتب عندك. خلي بالكوا صعب قوي تشوف في العياده واحد الكبر ناقص، بس سهل قوي تلاقي واحد الكبر زياده، ودي علامات سميه النحاس في جسمك. خد بالك الاول، سميه النحاس بتيجي من ايه؟ سميه النحاس ان الزنك يقع باي سبب. راجع حلقه الزنك لسه قايلهم. تاخد كبر بزياده، ايه يعني اخد كبر بزياده؟ هروح اكل كبر يعني؟ الايودي اللي هو اللولب النحاسي، شوفوا بيعمل ايه في الستات. الناس اللي بياخدوا في اواني نحاسيه وبيحطوا نحاس في ايديهم وبياكلوا في طبق او كوبايه نحاس، الكبر عالي في جسمكم، فيحصل سمية من الكبر. يبقى النحاس لو انت خدته بالزيادة يزيد، او لو الزنك قل اللي هو بيشكمه اللي هو الطرف التاني من الميزان يقوم ضارب فوق. يا دكتور ادخل في الموضوع، لو عيلة يحصل لنا ايه؟ يجيلك اكتئاب شديد جدا. اوبا، مخك ما ينورش، تلاقي في حاجة مش مظبوطة في جسمك، في بالانس في جسمك بين حاجتين. الزنك يعمل حاجة اسمها جابة، الجابة دي تخليك تمام التمام ورايق وعسل. وفي حاجة اسمها اكسايتيشن، حاجة تخليك كده، اسمها الجلوتاميت، حاجة في المخ. البالانس بين الجابة والجلوتاميت لازم يبقوا الاثنين موجودين. فانت لو حضرتك الزنك قل من عندك، مش هتعرف تبقى مرتاح، لان اللي بيعمل لك الجابة الهدوء ده خالص اللي بيعمله الزنك، انما الكبر اللي بيعمل اكسايتيشن. فانت لو حضرتك عندك تسمم كبر عالي قوي، مخك لا يمكن البالانس يبقى موجود، الجلوتاميت والجابة. فانت لو حصل لك السمية والبالانس ده، الاثنين دول راحوا من بعض، يجي لك اكتئاب شديد، مخك تبقى مش صافي ودماغك تقيلة. الاطفال اللي عندها توحد هتلاقي الكبر عالي والزنك واطي. حاجة بعد كده، الاطفال اللي عندهم مشاكل في التعليم هتلاقي الباشا ده عالي قوي والزنك واقع من عندهم. نوبات القلق ونوبات الهلع، ده في رسالة عملت على حوالي 2000 شخص عندهم شيزوفرينيا، كلهم عندهم تسمم نحاس، محدش بيبص الكلام ده، بندي أدوية على طول. أرجع للنقطة اللي بعدها، لو الباشا اللي أنا قلت عليه بالفينس أو هو أنوثة دوميننت، يعني الاستروجين دوميننت، لما حضرتك تاخدي حبوب منع الحمل وتاخدي حاجات تزود الاستروجين، ويكون عندك لولب نحاسي وتولدي الولد، عنده احتمال يبقى عنده ميول أنثوية من الكبر العالي في جسمه. الكبر بيروح من الأم للابن، ولأنه بيتخزن في الجسم، بيتخزن في المخ ويتخزن في الكبد. مهم قوي النقطة دي. فالولد اللي ممكن يبقى أنثوي شوية، اكشف النحاس موجود سليم ولا لا، غالبا هتلاقي النحاس عنده عالي والزنك الذكورة واطية. النقطة دي مهمة جدا. صعوبة التعلم في الأطفال مهمة قوي، يبقى الاثنين مظبوطين مع بعض أو ما يبقاش الكبر عالي. حاجة تانية، الكوجنيتيف فانكشن، الكرييشن يا جماعة، البالانس ده هو اللي بيعمل يخلي عندك خواطر جميلة، عندك رسمة، فنان، تخترع حاجة، تلاقي أفكار كتير. الكرييشن أو الإبداع ده عاوز البالانس بين الاثنين دول، الجابة والجلوتاميت للزنك والنحاس. الكلام ده يعني التوازن ده، انا قعدت بقول لكم 10 صفحات نزلته لكم في الحاجات اللي دي لازم تعرفوها. انا عايز ادخل في خلاصة الموضوع ده، الزنك والنحاس لازم يبقوا 8:1 في جسمك، ماشي؟ حافظ على حمض المعدة عشان زنكك يبقى مظبوط، لان ده فرامل للنحاس. النحاس يا دكتور اكله بكميات بسيطة، اللي احنا عايزين كمية قليلة قوي منه، يعني عايزين واحد منه لقدام 8 من الزنك. موجود في ايه يا دكتور النحاس ده؟ اكتر حاجة موجود في المحاريات، موجود في الدارك شوكليت، موجود في اللوز، موجود في السمسم، موجود في الكبدة بكثرة، موجود في المشروم. دي أهم مصادر النحاس. لازم لو أنت بتاخد زنك خلي بالك يبقى معاك نحاس، لو أنت بتاخد مالتي مينرالز هتلاقيهم حاطين النحاس جنب الزنك. لو أنت بتاخد زنك، حاجة اسمه زنك بالانس. ليه بيقولوا العلبة اسمها زنك بالانس ليه؟ عشان موجودة فيها زنك وموجودة فيها نحاس. لو حفظت على البالانس ده، المناعة هتبقى تمام، مخك هيبقى تمام، تفكيرك هيبقى تمام. وفي حاجة تانية نسيت أقولها، الحديد مش هيعمل هيموجلوبين من غير ما يكون النحاس موجود. فلو لقيت عندك الحديد عالي في الدم وعندك مصادر الأنيميا، كل عوارض الأنيميا، تعبان وشك أبيض وبتدوخ، يا دكتور ما عنديش أنيميا، الحديد تمام، الحديد مش راضي يشتغل لأن مفيش نحاس في الجسم. نسيت حاجة تانية مهم، عارفين الغدة الدرقية مش بتعمل T3 وT4؟ طلعت T3 وT4 والحمد لله 100 100، ولكن عشان تشتغل على الريسبتورات نحاس وزنك بالانس مع بعض. فلو ما عندكش نحاس وزنك مظبوطين، الغدة الدرقية سليمة، ولكن هيدوك دواء الغدة الدرقية لأن هرموناتك مش مظبوطة. مش عشان الغدة الدرقية مش مظبوطة، عشان الزنك والنحاس مش مظبوطين مع بعض. غدة درقية، مخ، تفكير، خصوبة، مناعة، يعني أقول أكتر من كده. ده بالانس النحاس وبالانس الزنك. عارف ان هي حلقة صعبة، تطلعوا من الخلاصة من ايه؟ لو هتاخد مكمل، خد دايما الزنك جنب النحاس، ما تستخدمش حاجات اساور نحاس، ما تاكلش في عبوات نحاس، ما تحطيش اي لولب نحاسي في حياتك، ما تاخديش حبوب منع الحمل للمرة المليون. لو سمحتوا البالانس، لو عندك مثلا شيزوفرينيا، طفل عنده توحد، لو عندك الخصوبة مش تمام، اعمل لو سمحت تحليل النحاس وتحليل الزنك عشان تظبط معاك الخصوبة ويظبط معاك سرعة التعليم للأطفال الصغيرة. شكرا لكم، عارف ان هي حلقة صعبة، ولكن ولو شعرك ابيض ما حدش سألني يا دكتور الشعر ابيض ليه، ويا دكتور ما حدش يقول لي في عروق زرقاء ليه، ما عروق زرقاء عشان ما فيش فيتامين سي، هي اللي بتعمل العروق الزرقاء في الجلد. ليه ما فيش فيتامين سي؟ عشان انت ما عندكش فيتامين سي او ما عندكش الكبر اللي هو النحاس. المعادن يا جماعة احنا ما درسناش كويس في الكلية، كل لما ادخل في معدن الاقي بحر من البحور، والله يبشبش الطوبة اللي تحت راسك يا لينوس يا باولينج لو اكتشفنا المعدن. قلت الكلام ده 100 مرة، لو اكتشفت المعدن الناقص نستطيع الوصول لعلاج اي مرض. عندكم النهاردة الزنك والنحاس مثال لذلك. انا كريم علي، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وعليه نيب. نتقابل المرة الجاية، ومنتظر الاعلام ابعتهولي على الايميل اللي موجود تحت، ونتقابل المرة الجاية. سلام عليكم، باي.